بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل شرح متن الورقات، وقد وصلنا في الحصة السابقة إلى ماذا؟ إلى باب الناسخ والمنسوخ. قال المصنف رحمه الله: وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته، وقيل معناه النقل من قوله نسخت ما في الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابتي. إذن هنا يذكر المصنف معنى النسخ في اللغة، يذكر المصنف ماذا؟ معنى النسخ في اللغة. فالنسخ في اللغة يطلق على الإزالة بالكامل أو النقل على نفس الصورة وعلى نفس ماذا؟ الهيئة. المعنى الاصطلاحي للنسخ لا يبعد عن المعنى اللغوي، لا يبعد عن المعنى اللغوي، قال: وحده أي في الاصطلاح، يعني تعريف النسخ الاصطلاح، هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه، مع تراخيه عنه. هذا التعريف الاصطلاحي للنسخ. قال: هو الخطاب، الخطاب هو القول أو اللفظ من القرآن أو من السنة الذي يخاطب به المكلف، خطاب الشارع الموجه إلى المكلف. قال: الدال على رفع الحكم، الدال على رفع الحكم، يعني أن هذا الخطاب الجديد جاء ليرفع أو ليزيل حكما سابقا، والحكم السابق لا يكون لا نقول نسخا إلا إذا كان الحكم السابق ثابت بخطاب، بلفظ سابق، قول سابق من الشارع، إما من القرآن أو من السنة. إذا هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم، يعني أن الحكم المنسوخ يجب أن يكون ثابتا بدليل متقدم بزمن على وجه لولاه لكان ثابتا، يعني على حال وعلى صفة، لو لم يأتي هذا الخطاب الجديد لكان الخطاب السابق حكمه ثابت، لو لم يأتي الخطاب الجديد الحكم الجديد لكان المكلفون ملزمون بالحكم السابق بالخطاب السابق. قال: على وجه لولاه لكان، أي لولا الخطاب المتأخر لكان الخطاب المتقدم ثابتا حكمه. قال: مع تراخيه عنه، أي أن يكون الخطاب الرافع للحكم متأخرا زمنا عن الخطاب ماذا؟ الذي أثبت الحكم القديم أو الخطاب الأول. إذا هذا معنى ماذا؟ معنى النسخ. والظاهر من خلال هذا لو تمعنا في تعريف المصنف لوجدناه الأقرب أنه يعرف ماذا؟ الناسخ، يعني الخطاب الناسخ، ولا يعرف نفس النسخ، كأنه يعرف الناسخ يعني الدليل الناسخ. لكن النسخ عرفه بعض العلماء بتعريف قريب من هذا، قالوا: النسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب خطاب متقدم بخطاب آخر متراح عنه. إذن هذا تعريف ماذا؟ النفخ. النفخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم، يعني بدليل من القرآن أو السنة متقدم، بخطاب آخر يعني بدليل آخر حصل الرفع متأخر، قال بخطاب آخر أي من الشارع متأخر عنه. إذن هذا معنى ماذا؟ النفخ. طيب نضرب على هذا مثالا يبين نطبق عليه معنى النفخ. يقول الله عز وجل في سورة الأنفال: إن 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 2000 من الذين كفروا. هذه الآية جاءت وأثبتت حكما، وهو أن المؤمنين يستطيعوا على هزيمة غير المؤمنين ولو كانوا ماذا؟ أضعافهم 10 مرات. وبالتالي لا يجوز للمسلم أن يفر من ماذا؟ من 10 للمسلمين أن يفروا من 10 أمثالهم عددا. إن يكن منكم 20 يغلبوا 200، يعني لا يجوز للمسلمين إذا كان عددهم 20 وتواجهوا في حرب مع الكفار عددهم 200 أن ينسحبوا من المعركة، بل هم قادرون على ماذا؟ على هزيمته. هذا الحكم أثبتته ماذا؟ الآية، ودلت على أنه لا ينبغي للمسلمين أن ينسحبوا من المعركة في مثل هذه الحال. ثم جاء بعدها في الآية التي تليها في سورة الأنفال قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. هنا جاء التخفيف، فجاءت هذه الآية رافعة لحكم الآية السابقة. فالآية السابقة كانت تقتضي أن لا يفر 20 من 200 بل يواجهون، فجاءت هذه الآية وخففت وقالت: لا، لو كان المسلمون 20 وكان الكفار يزيدون على 40 ماذا؟ جاز لهم أن ينسحبوا. إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني المسلمين لا ينسحبوا من المعركة إذا كان المسلمون 100 والكفار 200، لكن لو زادوا على 200 الكفار لجاز للمئة من المسلمين أن ينسحبوا من المعركة. واضح؟ وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000، إن كان المسلمون 1000 وأمامهم 2000 من الكفار لا ينسحبوا، لكن لو زادوا على 2000 جاز لهم أن ينسحبوا. إذن هذا الحكم المتأخر جاء ورفع الحكم السابق وألغاه ونفخ، فيسمى هذا نفخ، يعني أزال الحكم السابق وماذا؟ وأبطله. الحكم السابق ثابت بخطاب، يعني بقول من الشارع هنا جاء في القرآن، وكذلك الخطاب الثاني وكذلك الحكم الثاني جاء ثابتا بماذا؟ بخطاب كذلك. واضح؟ إذن هذا مثال. مثال آخر، يقول الصحابي رضي الله عنه في حديث جابر عند مسلم: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست الناس. ترك الوضوء مما مست الناس. قوله كان آخر الأمرين يعني أن الأمر الأول كان النبي صلى الله عليه وسلم يلزمهم بالوضوء من ماذا؟ من أكل ما مسته النار من اللحوم مثلا. ثم بعد ذلك ماذا؟ جاء نسخ ذلك وصار آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء، يعني أن الوضوء لا يجب من أكل شيء من اللحوم التي مستها النار. ومثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فجاء القول الثاني ألا تزوروها ماذا؟ جاء ناسخا للنهي السابق عن زيارة المقام. هذه أمثلة على النهي. بعد ذلك قال المصنف ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم. بدأ هنا يتكلم على أقسام النسخ، ما يجوز منها وما لا يجوز. وهنا النسخ ينقسم بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول هنا بماذا؟ الاعتبار الأول ينقسم النسخ باعتبار نوع المنسوخ إلى القسم الأول نسخ الرسم وبقاء الحكم. ما معنى نسخ الرسم؟ يعني نسخ التلاوة. نسخ التلاوة وبقاء ماذا؟ الحكم. فالآية إذا نسخت يعني أزيلت كتابتها من ماذا؟ من القرآن. هذا نسخ الرسم ويبقى حكمها. مثالها قوله تعالى كما ورد ذلك في خطبة عمر رضي الله عنه أنه كان فيما أنزل من القرآن قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. إذا ذكر عمر في خطبته بمجمع من الصحابة أن هذا كان مما أنزل ماذا؟ في القرآن، لكنها الآن في المصحف الموجود عندنا غير موجودة. ليش؟ لأنها نسخت ماذا؟ تلاوة، وبقي حكمها ماذا؟ ثابت بالسنة. لما ماذا؟ ثابت حكمها بقي ثابت ويدل على ثبوت الحكم ماذا؟ ويدل على ثبوت الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام حد الرجم على ماذا؟ على ماعز. نعم. على ماعز وعلى المرأة أيضا الغامدية أعتقد. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني من أنواع النسخ باعتبار نوع المنسوخ. قال ونسخ الحكم وبقاء الرسم، أي ويجوز كذلك ويقع نسخ الحكم وبقاء ماذا؟ الرسم، يعني تبقى الآية تتلى في كتاب الله عز وجل. مثال ذلك نسخ حكم آية عدة المتوفى عنها زوجها ماذا؟ حولا. حولا بمعنى سنة، حولا بمعنى سنة. قوله تعالى في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا متاعا إلى الحول غير إخراج، فهذه تفيد حكما وهو أن المتوفى عنها زوجها تعتد حولا كاملا من غير إخراج سنة كاملة. فنسخ ذلك بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فإذا نسخ الحكم رفع حكم العدة سنة الثابت بالخطاب المتقدم بالآية الأولى، وجاء والآية الثانية رفعت حكم الآية الأولى، وجاء الحكم الثاني أن المعتدة إذا أن المرأة إذا توفي عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشر. قال المصنف رحمه الله: ويجوز، قال: والنفخ إلى بدن، أي ويجوز أن يكون النفخ إلى بدل، ويجوز كذلك أن يكون إلى غير بدل. يجوز النفخ إلى بدل، ذكرنا الأمثلة السابقة، فهي تصلح لأن يكون النفخ هنا ماذا؟ إلى بدل. ويجوز أن يكون النفخ إلى غير بدل، يعني يقتل الحكم السابق، يرفع الحكم ولا يأتي ماذا؟ ولا يأتي حكما آخر يقوم مقامه. مثاله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. جاءت هذه الآية وماذا؟ وألزمت المسلمين أنهم إذا ناجوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقدمون بين يدي نجواهم، أي قبل أن يناجوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقدموا ماذا؟ صدقة. فقال: ثم بعد ذلك جاء قوله تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، يعني أن الله عز وجل أزال هذا الحكم ورفعه لما أشفق الصحابة من ذلك، فهنا صار النفخ إلى غير بدل. كان في الحكم الأول أن الصحابي إذا جاء يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم صدقة، ثم ارتفع الحكم إلى غير بدل. قال: وإلى ما هو أغلظ، أي ويجوز أن يكون النفخ إلى حكم أغلظ من الحكم السابق، يعني الحكم الثاني الذي يأتي يكون أشق وأشد تكليفا من الحكم السابق. ويجوز العكس، وهي قوله: وإلى ما هو أخف، يعني يكون الحكم المنسوخ الحكم المنسوخ أشد من الحكم الناسخ، والناسخ يكون أخف من المنسوخ. فقوله إلى ما هو أغلظ، يعني يكون الناسخ أغلظ من المنسوخ، والحكم الأخير أشد من الحكم الأول. مثال النسخ إلى بدل أخف، ما ذكرنا في المثال الأول: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. ثم جاء: فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين. فصار الحكم الناسخ أخف من الحكم المنسوخ الذي أبطله الله عز وجل. هنا النسخ إلى ما هو أخف. ويجوز أن يكون النسخ إلى ما هو أشد، مثل نسخ التخيير في الصيام، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما نزل عليهم الصيام، أول ما نزل كان بالتخيير، أول ما نزل الصيام كان على التخيير. في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فقال: أن تصوموا خير لكم، لكن لم يلزمه، والذي يستطيع أن يصوم ولم يصوم يجوز له ذلك بشرط أن يخرج بدل ذلك ماذا؟ فدية طعام مسكين، يعني كل يوم يطعم عنه مسكين ويجوز له أن يصوم. فكان المسلمون في البداية مخيرون بين أن يصوم وبين أن يفطر ويخرج عن كل يوم طعام للسن. فنسخ ذلك إلى ما هو أغلب وهو إزالة التخيير وإلزام المسلمين بماذا؟ بالصيام فقط إلا من عجز أو لمرض أو عذر، بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. إذن هذه ماذا؟ ويجوز كذلك أن يكون النفخ إلى مساوي ولم يذكره المصنف هنا. يجوز أن يكون النفخ إلى مساوي مثل النفخ اتجاه القبلة، فاتجاه القبلة سواء كان إلى بيت المقدس أو كان إلى الكعبة فبالنسبة للمكلف ما في فرق، الأمر فيان. لكن الله عرف هنا هذا نساء من الأمثلة التي على أن النفخ يجوز أن يكون إلى حكم مساوي. طيب ننتقل بعد ذلك إلى تقسيم النفخ باعتبار الناسخ. قال يجوز نفخ الكتاب بالكتاب، أي يجوز نفخ القرآن بالقرآن باعتبار أنهما في نفس الدرجة ونفس المنزلة. ويجوز نفخ السنة بالقرآن، وهذا أيضا نفس الشيء. قال ونفخ السنة بالقرآن، أي ويجوز أن ينفخ السنة كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لأن القرآن متواتر وهو أقوى من السنة فيجوز أن ينفخ. ونفخ السنة بالسنة كذلك يجوز. وماذا؟ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ويجوز نفخ المتواتر بالمتواتر منهما، أي من القرآن والسنة. يجوز أن ننفخ القرآن بالقرآن وكلاهما متواتر، أن يحصل نفخ القرآن بالقرآن وكلاهما متواتر وصدقت الأمثلة على ذلك. ويجوز أن تأتي سنة متواترة وتنفخ سنة متواترة. لماذا؟ لأنهما في درجة واحدة وهذا لا إشكال. وقال أيضا ويجوز أن ينفخ القرآن بالسنة المتواترة على اعتبار أنهما كلاهما دليل قطعي لا يتطرق إليه ماذا شيء. قال ونفخ الآحاد بالآحاد، أي ويجوز نفخ خبر الآحاد يعني الأحاديث التي هي ليست متواترة سواء رواها واحد أو اثنين أو ثلاث، سواء كانت حديث غريب أو مشهور أو عزيز، فهذه الأحاد تسمى أحاديث أحد، فيجوز أن ننسخ الحديث الأحد بحديث ماذا؟ الأحد. لماذا؟ لأن كلاهما يدل على الظن الغالب، يزيد الظن الغالب بثبوت الحكم. والمتواتر، أي ويجوز أن ننسخ حديث الأحد بحديث المتواتر، لأنه إذا جاز أن ننسخ حديث الأحد بحديث أحد فبالمتواتر من باب أولى لأنه أقوى منه ثبوتا. ولا يجوز على حسب ما يذهب إليه المصنف وبعض العلماء، قال ولا يجوز نسخ المتواتر بالأحد. هنا نسخ المتواتر باعتبار أن المتواتر قال ثبوته يقيني، فلا يجوز أن نأتي ونرفعه بحديث آحاد الذي هو ماذا؟ يفيد الظن الغالب الذي يجب العمل به الشرع ولكنه ليس بيقين. واضح؟ فقال المتواتر أقوى من الآحاد، فلذلك لا يجوز نسخ المتواتر بالأحد. إلى هنا نكون قد ماذا؟ عرجنا على ماذا؟ على باب النسخ. طبعا هنا ننتبه إلى أن الدليل الذي لا يعلم فيه ناسخ فالأصل أنه يجب العمل به حتى يقوم الدليل على أن هناك ما ينسخ. فإذا لا آتي أنا إلى دليل أو طالب العلم يأتي الدليل فيقول لا اصبر حتى ماذا؟ حتى تثبت لي أنه ليس هناك ناسخ لاي. الأمر الثاني أن الدليل المنسوخ لا يجوز العمل به لماذا؟ لأن حكمه قد ارتفع، لا يجوز العمل به أو اعتماده في الحكم لأن ذلك الحكم قد رفع، فليجب الأخذ بالحكم المتأخر الذي ماذا؟ الذي ألزمنا الله عز وجل به. ننتقل بعد ذلك إلى باب جديد وهو التعارض بين الأدلة. التعارض بين الأدلة، ما المقصود بالتعارض بين الأدلة؟ التعارض هو أن يأتي، هنا أراد المصنف أن يبين لنا طريقة العلماء في التعامل بين دليلين، بين دليلين ثابتين، بين دليلين ثابتين عن الشارع، وكلاهما يفيد حكما يختلف عن حكم الآخر. طبعا عندنا قاعدة أنه لا تناقض في الشريعة، لا يوجد تناقض، بقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا التعارض ممنوع في أحكام في الشرع، لكن إذا ظهر للمكلف إنما يحصل التعارض باعتبار ما يظهر للمكلف، يعني قد يظهر عندك أنت دليل ويأتي دليل آخر، فإذا أنت أسأت الفهم الدليلين أو ما عرفت أو في جزئية مختصة بأحد الأدلة أنت لم تبلغها، هنا يحصل عندك إشكال وتظن أن هناك تعارض، مع أن في حقيقة الأمر اليقين أنه عند الله عز وجل لا، أن الله عز وجل نفى التعارض عن شريعته. إذا التعارض إنما يحصل باعتبار نظر المكلف أو نظر المجتهد. قال لو حصل والضرب أنه جاءنا أمامنا دليلين ظاهرهما التعارض، كيف نفعل؟ كيف نتصرف؟ كيف نحل هذا الإشكال؟ قال إذا تعارض ماذا؟ نطقان. أولا قال إذا تعارض نطقان، لابد هنا ننتبه قبل أن نتكلم عن هذه التفاصيل أن التعارض إنما يحصل بين دليلين ثابتين، لو كان حديث صحيح ويعارضه حديث ضعيف هذا لا يسمى تعارض. ليش؟ لأنه ليس في قوته، والحديث الضعيف يعني لا يلتفت إليه ويؤخذ بالحديث الصحيح، لأن الحديث الضعيف بالنسبة لنا إيش؟ ليس دليلا معتبرا. لكن التعارض إنما يعني يظهر التعارض ويثير الإشكال إذا كان التعارض بين دليلين متساويين في القوة أو متقاربين في القوة وكلاهما محتج به. قال إذا تعارض نطقان، يعني إذا تعارض حديثين يفيدان، كل منهما يفيد حكما يختلف عن حكم الثاني، والإفادة تكون بالنطق أي بالمنطوق، يعني بالنطق من بالقول من الشارع ليس بالمفهوم، يعني لا يحصل التعارض، يعني كلاهما يدل على الحكم بالنطق بظاهر اللفظ وليس يفهم من عكس اللفظ الذي هو المفهوم. قال إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. إذا هنا بدأ المصنف ويستقرئ ماذا؟ الأحوال، يحصر هذه الأحوال التي يحصل فيها التعارض، فقال لا يخلو من هذه الأحوال المنطقة، إما أن يكون كلا الدليلين عاما، كل دليل لفظه عام يدل على العموم صيغة عموم، فهذا يدل على حكم يشمل في العموم وهذا أيضا يدل على حكم يشمل العموم، وإما أن يكون الدليلين كلاهما خاص يختص بفئة معينة، أو أحدهما عام، أحد الدليلين عام يفيد الحكم في العموم، والآخر يفيد الحكم ماذا؟ في الخصوص، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه آخر. طيب هذه الأحوال التي استقرأها المصنف بدأ الآن يرجع إلى ماذا؟ إلى تفصيل الحكم كيف نفعل. قال فإن كان عامين كلاهما عام، فإن أمكن الجمع بينهما جمع، يعني أول مرحلة في التعارض بين دليلين وكان عامين أننا نبحث هل يمكن أن نجمع بين الدليلين ونخرج بحكم ماذا يجعلنا نعمل بكلتا الدليلين. قال فإن أمكن وتيسر أن نجمع بينهما جمع، يعني الأولى أن نرتب الآن إذا تعارض دليلين أن نبدأ بالمرحلة الأولى وهي محاولة الجمع بين الدليلين. لماذا؟ قال العلماء لأن الجمع بين الدليلين هو إعمال لهما يجعلنا نعمل بكلا الدليلين. قالوا والعمل بكلا الدليلين أولى من العمل بأحدهما وإهمال الآخر. وهنا الجمع يصبح ماذا؟ يصبح الجمع بمعنى أن نفسر أحد الدليلين بالآخر، أن نفسر أحد الدليلين بالآخر. والقول الثاني والحالة وإن لم يمكن الجمع بينهما قد يتوقف بالجمع إن لم يعلم التاريخ. ما معنى هذا؟ يعني إذا حاولنا أن نجمع بين الدليلين كلاهما هذا صحيح وهذا صحيح وهذا عام وهذا عام، إذا صاروا في قوة الثبوت واحدة وفي قوة الدلالة واحدة، وحاولنا أن نجمع بينهما وما استطعنا، ما وجدنا سبيل للجمع. فقال ننظر في التاريخ، إذا كان جئنا ووجدنا ما يدل على أن أحدهم أحد الدليلين متقدم والآخر والدليل الثاني متأخر، نقول المتأخر ينسب المتقدم ونعتبر المتقدم حكما مرفوعا. لكن إذا لم نجد التاريخ فهنا ماذا؟ ولا يوجد تاريخ ولا نعلم هناك تاريخ، صاروا كلاهما ماذا؟ متساويين، وكلاهما يدل وهما متعارضين، فإذا نتوقف يحصل الإشكال ولا ندري أيهما نرجح. فإذا لم يكن هناك مرجح وجب التوقف. قال فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم ينسخ المتقدم بالمتأخر، وهذا الذي شرحناه قبل قليل. قال وكذا إن كان خاصين، يعني نفعل نفس المراحل الثلاث. إذا كان كلا الدليلين صحيح وكلاهما من حيث الثبوت وكلاهما متساويين من حيث الدلالة، أن هذا خاص وهذا خاص، فكلاهما في قوة الدلالة متساويين، نحاول الجمع. فإذا أمكن الجمع فالحمد لله، عملنا بكلا الدليلين وتعبدنا الله عز وجل بكلا الدليلين. وإن لم يمكن الجمع ننظر هل في علم بالتاريخ وأن أحد الدليلين متقدم على الآخر، فإن وجدنا الخطاب المتقدم وميزنا الخطاب المتقدم من المتأخر، قلنا إذن المتأخر ناسخ للمتقدم. فإذا لم يوجد تاريخ يبين لنا الناسخ من المنسوخ، صار كلا الدليلين في نفس القوة من حيث الثبوت، في نفس القوة من حيث الدلالة، فنقول إذن هنا بالتوقف. واضح؟ أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه. لا قبل هذا، وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا. نظرنا بين الدليلين المتعارضين فوجدنا هذا لفظه لفظ العموم يدل على العموم، والآخر لفظه خاص. قال فيخصص العام بالخاص. ما معنى هذا؟ يعني نقول أن الأصل أن العام يعمل به في عمومه كما ذكرنا من قبل في حكم العام، يعمل به في عمومه ويستثنى منه ما يخص الدليل الخاص فيأخذ حكما خاصا آخر، فيكون الخاص قد قصر حكم العام واستثنى من حكم العام ما يتناوله الدليل الخاص، ما يتناوله الدليل الخاص. وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. يكون أحد الدليلين يعم من جهة ويخص من جهة أخرى. قال فيخصص عموم كل منهما بخصوص الآخر. مثال ذلك، جاءت أحاديث في النبي عن صلاة التطوع بعد العصر. جاءت أحاديث في النبي عن صلاة التطوع بعد العصر. فهذه هنا النهي عن صلاة التطوع، هنا هذا الحديث الذي يدل على النهي عن صلاة التطوع هو عام في جميع صلاة التطوع، ولكنه خاص من وجه أنه مثلا في أوقات معينة اللي هي من بعد صلاة الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، ومن بعد من طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس، و لا استغفر الله من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بمقدار رمح، ومن بعد ماذا صلاة العصر إلى غروب الشمس. فهذه أوقات نهي، وعندما يقوم قائم الظهيرة. فإذا هذه الأدلة تتناول النهي في وقت خاص وتعم في ماذا في جميع ماذا صلوات التطوع. وجاء دليل من النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يركع ركعتين. هذا عام في الوقت، وهو أعم من الدليل الأول في الوقت. الآخر النهي في أوقات مخصصة، وهذا عام في جميع الأوقات، وخاص في نوع الصلاة. فهنا خاص من وجه آخر في نوع الصلاة، فإن الصلاة هنا صلاة تحية المسجد خاصة. قال إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يركع. طيب تعارض هذين الحديثين فيما لو دخل الإنسان وقت ماذا؟ وقت صلاة العصر، بعد صلاة العصر دخل المسجد، أي يجلس بدون أن يركع ركعتين أم ماذا؟ أم يركع ركعتين بناء على الحديث الذي يأمره أنه متى دخل المسجد ماذا؟ ركع ركعتين. فهنا تعارض عام من وجه وخاص من وجه، ففي عام آخر من وجه وخاص من وجه. قال فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. المالكية والحنفية أخذوا بماذا؟ بعموم أخذوا بعموم أن الإنسان إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قالوا هذا عام، والآخر خاص من جهة الوقت، فنخصص ماذا؟ العام بالخاص، فنقول أنه إذا دخل المسجد لزمه أن يصلي ركعتين، أو ينبغي له أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، إلا ويستثنى من ذلك ماذا؟ أوقات الخاصة بالنهي فلا يصلي فيها ركعتين. فجمع المالكية والحنفية بين هذين الدليلين على هذا المعنى. الحنابلة والشافعية عكسوا وقالوا ماذا؟ حديث النهي عام في جميع صلوات التطوع، فنقول ينهى المسلم عن أن يصلي صلاة التطوع في هذه الأوقات جميع أنواع صلاة التطوع إلا ماذا؟ ما دل الدليل على أنها إلا صلاة تحية المسجد فإنها لسبب خاص، فلذلك ماذا يقول؟ لا يصلي المسلم لا يصلي صلاة التطوع في أوقات النهي إلا الصلوات التي هي ذات سبب مثل تحية المسجد. واضح؟ هذا مثال قررنا به هذه العمل عند تعارض بين الأدلة. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الباب الآخر وهو باب الإجماع. الإجماع لغة هو ماذا؟ هو الاتفاق. الإجماع لغة هو الاتفاق، يقال أجمع القوم إذا اتفقوا على أمر، وأيضا يطلق الإجماع في اللغة على العدل، يقال فلان أجمع على رأيه أو على رأي بمعنى عدم عدل. وفي اصطلاح العلماء هنا ما ذكره المصنف هو اتفاق علماء العصر على حكم حادثة، اتفاق علماء العصر على حكم حادثة، يعني أن يجمع أو يتفق علماء المجتهدون في عصر من العصور على حكم حادثة، هذا معنى ماذا؟ الاتفاق. هذا تعريف الإجماع عند علماء الأصول. زاد بعضهم في التعريف بيان فقال ماذا؟ هو اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر ديني. فزاد هنا تفصيلا قال اتفاق علماء العصر، يعني علماء المسلمين، أما اليهود أو غيرهم فلا يدخلون في الإجماع. قال اتفاق، وأيضا يجب أن يكون العلماء مجتهدون بمعنى أنهم توفرت فيهم شروط الاجتهاد وأنه قادر على أخذ ماذا؟ الحكم من النص مباشرة. فإذا اتفاق العلماء المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يخرج علماء غير المسلمين، قال بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يخرج اتفاق الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على أمر، لماذا؟ لأنه في ذاك الوقت الوحي موجود وهو يغني عن هذا. قال بل إنه إن حصل اتفاق من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم موجود لا يسمى إجماع، وإنما يسمى سنة تقريرية إذا وثقه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نعم، فإذا قال اتفاق جميع العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على أمر ديني أي على أمر شرعي. طيب ما حكم هذا الإجماع؟ هو الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها عند علماء المسلمين. الأدلة المتفق عليها هي القرآن ثم السنة الإجماع القياس الدليل. فالإجماع هو من الأدلة المجمع عليها أو ليس المجمع عليها المتفق عليها عند علماء السنة. قال وإجماع هذه الأمة حجة، يعني دليل معتبر عند علماء الأمة، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، يعني دون غيرها من الأمة. طيب ما الدليل على ذلك؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يجتمعوا كلهم ويتوافقوا على أمر هو باطل. فإذا اتفقوا على أمر لازم منه أنه هو الحق. والشرع ورد بماذا؟ بعصمة مجموع هذه الأمة وليس أفرادها. مجموع الأمة معصومة من أن تتفق على ماذا؟ على باطل. وأيضا مما للتدبه على حجية أيضا الإجماع قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وجه الدليل من ذلك أن الله تعالى توعد من خالف سبيل المؤمنين بالعذاب فوجد اتباع سبيلهم وما ذاك إلا لأنه ماذا؟ حجة. قال بعد ذلك والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان ولا يشترط انفراد العصر على الثاني. قوله والإجماع حجة على العصر الثاني المقصود به يعني زمن الصحابة إجماع الصحابة هو حجة على من؟ على التابعين وعلى من يأتي بعد التابعين من العصور. فإذا إجماع الصحابة على هو حجة على العصر الثاني. قوله ولا يشترط انفراد العصر هذا هو ماذا؟ هذا قول الجمهور أن ماذا؟ وهو القول الصحيح أن انفراد العصر لا يشترط حتى يحصل الإجماع. أن علماء العصر كلهم الذين اتفقوا على هذا الحكم الشرعي كلهم يموتون قبل أن يثبت الإجماع، لأن بعضهم ذكر أن هؤلاء ربما في آخر حياته يتراجع عن قوله الذي كان موافقا لبقية العلماء. فبعضهم اشترط انفراد العصر وثبوت أنهم لم يتراجعوا عن لم يتراجع أحد منهم عن رأيه، ولكن هذا ليس ماذا؟ ليس هو الصحيح، بل الصحيح أنه لا يشترط انفراد العصر كما هو قول أكثر العلماء وجمهور العلماء، لأن هذا الشرط لو قلنا به للزم عدم انعقاد الإجماع بتاتا. لماذا؟ لأنه لا منعقد إلا ويولد فيه ماذا؟ يولد فيه ويظهر فيه علماء جبل أقل سنة ويكون لهم رأي في هذه، فإذا أدخلنا رأيهم في هذه المسألة واشترطنا انقراضهم فلا فيتسلسل الأمر من غير انقراض. مثلا لما افترض أن علماء العصر كان منهم من عمره في 60 ومنهم من كان عمره مثلا في 50 ثم نشأ من الشباب من صار مجتهدا وهو عمره مثلا في 30 أو 40. فإذا قلنا لا يحصل إجماع إلا إذا انقرض العصر يعني ننتظر حتى يموت الذي وفقه عمره في 40، وقبل أن يموت هو يكون قد نشأ جيل جديد من العلماء وصاروا في 40، وهكذا يتسلسل فيصبح بعد ذلك هذا الشرط مبطل للإجماع بتاتا. واضح؟ طيب قال فإن قلنا انقراض العقل شرط فيعتبر قول من ولد في حياته وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك الفقر. يعني هنا بدأ يذكر لنا لازم القول بانقراض العقل شرط. قال والإجماع يصح بقولهم وفعلهم. هنا ذكر نوعي الإجماع. الإجماع إما أن يحصل الاتفاق بالقول الصريح كلهم يصرح بالموافقة بقوله، وهذا الإجماع ماذا؟ القول، وهو الإجماع هو الأصل. فهذا الإجماع يصح بقوله أي إذا كان الإجماع بالقول وأقروا جميعا بقولهم وعلم قولهم ووثاقهم بالقول فهذا هو الإجماع الصريح. فإذا ثبت وصح يكون هو من أقوى أنواع الإجماع. ويصح بفعلهم. كيف بفعلهم؟ يعني أن يقول أن يكون ماذا؟ جميعهم أتى أو فعل حكم المسألة. طبق حكم المسألة بالفعل. مثل ماذا؟ الإجماع بالفعل ماذا؟ مثل اتفاق الصحابة مثلا على مبايعة أبي بكر الصديق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم خليفة. فهذا إيش؟ هذا إجماع بماذا؟ بالفعل. وبقول البعض وبفعل البعض أي يحصل الإجماع ويعتبر إذا قال بعضهم الفتوى وبعضهم عمل بمقتضاها. هذه القسم الثالث من الإجماع. إذا إجماع قولي فقط، إجماع فعلي فقط، إجماع بقول البعض وفعل البعض. القسم الأخير وهو انتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. يعني يقول بعضهم يقول القول والآخر يسكت عنه ولا ينكره مع العلم، مع علمنا بأنه ماذا؟ أنهم علموا بقوله ولم ينكروا، ولم يكن هناك مانع من إنكارهم. فإذا قال بعض العلماء أو طائفة من العلماء المجتهدين بقول وسكت وعلم به غيرهم، وعلم به غيرهم، فإن ماذا؟ وعلم به غيرهم وسكت عنه، فهذا الأصل أن العلماء لا يسكتون على المنكر من غير عذر، فإذا يكون سكوتهم إقرار بقول الآخرين، وهذا النوع يسمى إجماعا سكوتيا، وهذا النوع يسمى إجماعا سكوتيا، وهو دون الأول، دون الإجماع الصريح أو الإجماع القولي دونه قوة وحجية. طيب، هذا الدليل ماذا؟ الدليل الثالث المتفق عليه. طيب، إذا قلنا مسألة فيها إجماع وثبت الإجماع واتفاق الأمة جميعا على قول، وقلنا هذا يدل على أن ذاك القول هو عين الصواب، فهنا هل يجوز الخروج عن الإجماع إذا ثبت؟ العلماء يقولون لا يجوز مخالفة الإجماع، وكل قول مخالف للإجماع إذا ثبت فهو قول شاذ غير معتبر وهو باطل، إذا كان الإجماع صحيحا وثابتا. واضح؟ ننتقل بعد ذلك إلى دليل آخر من الأدلة التي يتكلم عنها العلماء، وهو هذا قول الصحابي. قول الصحابي هو من الأدلة المختلف فيها هل هو حجة أو أم ليس حجة، وهو مختلف فيها. فمن العلماء من يرى أن قول الصحابي حجة، فإن اتفقوا لا يجوز الخروج عن قولهم، وإن اختلفوا يتخير من أقوالهم ولا يخرج عنها. ومن العلماء من يرى أن قول الصحابي ليس بحجة، وإنما هو يستأنس به، ومن قول وقول واحد من الصحابة ليس بحجة على غيره من الصحابة. يعني إذا اختلف الصحابة فقول أحدهم ليس حجة على الآخر، فلا يكون هذا حجة على القول الجديد، أي على القول الجديد في المذهب الشافعي. فإذا قول الصحابي هو من الأدلة التي اختلف فيها. ولكن نحن نرى بالنسبة للفقهاء الأربعة كلهم اعتمدوا أقوال الصحابة في الاحتجاج، لكن طبعا يختلف بين من يعتمده كحجة لا يخرج عنها وبين من يعتمده كحجة يستأنس بها ويقوي بها رأيه مع أدلة أخرى. ثم انتقل المصنف إلى الأخبار، هل قول الصحابي هو من الأخبار أم لا؟ هو خبر من الأخبار، إذا جاء السند يخبر عن رأي أو فتوى أو قول من الصحابي فهو خبر، لكن هنا المقصود بماذا؟ بالأخبار، يعني المقصود بها ما يأتي من الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وربما أيضا عن الصحابة، فهي استعمل الخبر بمعنى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، واستعمل بما يعم ماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وخبر الصحابة. قال وأما الأخبار فالخبر ما يدخل في الكذب، هذا تعريف الخبر، تعريف الخبر في ماذا؟ في الاصطلاح في اللغة وأيضا في اصطلاح المناطق، فهو إيش؟ الخبر ما يدخله أي يحتمل الصدق والكذب، إذا كان كلاما يحتمل الصدق والكذب قلنا خبرا في مقابل الإنشاء الذي لا يحتمل الصدق والكذب، إذا قلت لشخص قم هل يحتمل أن نقول لك أنت كذب أو أنت صدق؟ لا، هذا أمر لا يحتمل، هذا إنشاء. عكسه الخبر وهو إذا قلت جاء فلان، فيحتمل هذا الخبر أن يكون صوابا صدقا ويحتمل أن يكون كذبا أو خطأ. قال ما يحتمل الصدق ما يدخل الصدق والكذب والخبر، إذا هذا تعريف الأخبار أو تعريف الخبر. والخبر ينقسم إلى قسمين، آحاد ومتواتر، هذا التقسيم باعتبار قوة ثبوته، باعتبار قوة الثبوت، هل جاء من طريق المتواتر أو جاء من طريق الآحاد. قال والخبر ينقسم إلى قسمين، خبر آحاد وخبر متواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، هنا ذكر حكمه، المتواتر قال يوجب العلم، يعني يوجب اليقين بثبوت هذا الخبر وبما يتضمنه من أحكام علم ما فيه أدنى تردد ثابت. طيب ما هي صورة المتواتر أو تعريف المتواتر؟ قال وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأقل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. إذا المتواتر ترويه جماعة كثيرة عن جماعة كثيرة، هذه الجماعة الكثيرة يستحيل عقلا وواقعا أنهم يتفقوا على الكذب أو يتفقوا على خطأ، لأن هذه جماعة متفرقة، ما حصل بينهم تواطؤ، ما حصل بينهم تلاقي، ما حصل بين هذا من بلدة وهذا من المشرق وذاك من المغرب، المهم لا يستحيل في العادة أنهم يتفقوا على كذب أو خطأ. طيب هو أن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم لكثرة عددهم وتفرقهم إلى عن مثلهم، أي عن جماعة مثلهم وهكذا السند، إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، إلى أن ينتهي إلى آخر واحد في السند، كلهم جماعة عن جماعة عن جماعة كذا. ولكن يشترط مع ذلك قوله يروي الجماعة أن هذا الخبر أخره رأى أو سمع، وليس فيه احتمال، ليس فيه مدخل للاجتهاد والرأي، ليس فيه مدخل للاجتهاد والرأي. ولذلك ما نسمعه الآن من أحكام فقهية مروية عن المالكية أو ما يأتي عن المالكية ما يسمى ماذا؟ متواتر. ليش؟ لأنه هذا يأتي من باب ماذا؟ الاجتهاد، قد يحصل فيه اجتهاد، قد يحصل فيه رأي، قد يتوافق الناس على اجتهاد، لكن هنا لا، المقصود أن يكون منتهى خبرهم الحس، يعني المشاهدة، يقول رأيت أو سمعت. واضح؟ إذن هذا معنى المتواتر اصطلاحا. قال والآحاد عكس المتواتر، هو الذي لا تتوفر فيه شروط المتواتر، إما أن تكون الجماعة قليلة أو غير أو أي شرط من شروط التواتر إذا اختل عن الخبر ينتقل إلى خبر آخر، سواء رواه واحد أو رواه اثنين أو رواه ثلاثة أو أكثر. ولكن الآحاد، خبر الآحاد هنا أيضا ننتبه أن المصنف بدأ ببيان الحكم قبل أن يعرفه، فقال وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. ما معنى يوجب العمل؟ يعني حذر الآحاد باتفاق العلماء من أهل السنة أنه يجب على المسلم إذا بلغه أن يعمل به، أن يعمل بمقتضى. لماذا؟ لأن أدلة الشريعة كلها تدل على أن حذر خبر الآحاد حجة، ومن أصل هذه الأدلة أن الله عز وجل أرسل إلينا رسول واحد، فلو لم يكن خبر الآحاد حجة لكان لكفار قريش مدخل أو مطعم، لكن خبر الآحاد يفيد ماذا؟ يفيد وجوب العمل، يجب العمل. لكن قوله ولا يوجب العلم، ما المقصود بالعلم؟ يعني أنه لا ينفي احتمال أن يحصل فيه خطأ. العلم قلنا اليقين الجازم الذي لا تردد فيه، لا ما فيه احتمال. العلم هو اليقين الذي ليس هناك فيه احتمال 1% خطأ. نعم. أما الآحاد فهو يفيد الظن الغالب الذي غالب أحكام الشريعة قائمة عليه فيجب العمل به. نعم، أذن عندكم لصلاة العشاء، فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. نقف هنا ونواصل بإذن الله في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل. وفق الله الجميع.